قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني: وأما الأيمان فإنهم الآن سيدخل المؤلف فيما يتعلق بالأيمان. نحن اليوم يعني لم نخرج كثيرا عن الدرس لأننا أراد أن ننتهي، يعني أرادنا قبل الامتحانات، بقي الأسبوع القادم لعل الله تعالى أن يوفق أن نتم هذا الكتاب إن شاء الله وهو قريب. إذن الآن ما يتعلق بالأيمان، الأيمان أيضا تعتبر في هذا المقام، ولذلك جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي رواية ليست في الصحيحين: واليمين على من أنكر. لأنه يأتي إنسان فيدعي على آخر حقا فذاك ينكره، أما لو ادعى شخص على آخر حقا واعترف به فلا يحتاج الأمر إلى أن يرفع إلى القضاء، لأن بعض الناس هو خصم نفسه، يعني هو يؤدي الحقوق التي عليه فهو يعترف بما عليه، ولكن بعض الناس ألد خصم يجحد الحق ويغمطه، ولذلك يحتاج إلى أن يرفع الأمر إلى السلطان، والسلطان هو الذي يبت بذلك وهو الذي يأخذ حقوق الناس بعضهم من بعض. قال: فإنهم اتفقوا على أنها تبطل بها الدعوى عن المدعى عليه إذا لم تكن للمدعي بينة. لماذا؟ يعني إذا ادعى شخص على آخر بأن له حقا عنده، هو يطالب بالبينة، هل عندك شهود؟ ائتي بالبينة، ما استطاع أن يأتي. إذن يبقى بعد ذلك ماذا؟ اليمين، واليمين على المدعى عليه الذي هو المنكر، ينكر هذه الدعوة، فما عليه إلا أن يحلف، وحينئذ تبطل الدعوة ولا يثبت عليه حق من الحقوق. وإلا لو يعطى الناس في أول الحديث الذي ذكرت، لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. فكم من أناس سيطر الشر على نفوسهم وغلب أيضا على قلوبهم، وصار همهم هو جمع المال من أقرب طريق. ومن الناس من تكون نفسه مليئة بالشر، فهو يريد أن يؤذي الآخرين وأن يلحق بهم الضرر، فهو ربما يدعي عليهم دعوة وربما يرميهم بفرية. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذا القضاء ليحكم بين الناس بالعدل، فينصف المتخاصمين، فيعطي هذا حقه ويعطي الآخر حقه، أيضا ينصف المظلوم فيأخذ الحق له من الظالم، أيضا يأخذ على يد السفيه، يأخذ على يد الظالم ويوقفه عند حده. قال رحمه الله: واختلفوا هل يثبت بها حق المدعي؟ فقال مالك: يثبت بها حق المدعي في إثبات ما أنكره المدعى عليه وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه في الموضع الذي يكون المدعي أقوى سببا وشبهة. مر بنا مرات، ربما مرتين أو أكثر، أن الإمام مالك أحيانا يقلب الدعوى، يعني التي في الحديث لعلكم تذكرون، إذا وجدت شبهة قوية يحول البينة على المدعي واليمين على المدعى، أحيانا يعكسها. لماذا؟ لأنه يرى أن الشبهة التي مع المدعى عليه مثلا أقوى، نعم، فهو يطالب بالبينة. ولكن الجمهور يخالفون المالكية في ذلك، وأعني بالجمهور الأئمة الثلاثة، وهذا هو الذي يشير إليه المؤلف في هذا المقام. قال: وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه في الموضع الذي يكون المدعي أقوى سببا وشبهة من المدعى عليه. وقال غيره: لا تثبت للمدعي من هو الغير؟ هو الأئمة الثلاثة، يعني وقال غيره الأئمة الثلاثة، يعني الجمهور، المفروض أن يقول بدل غيره أن يقول وقال الجمهور. وقال غيره: لا تثبت للمدعي لا تثبت للمدعي باليمين دعوى سواء كانت بإسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه أو إثبات حق أنكره فيه خصمه. وسبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يعني جاء بلفظ، واللفظ المعروف في الصحيحين: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وعند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والمعنى واحد، لكن لفظ الصحيحين: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الذي يطالب بحق يدعي عليه بأن عنده حق له. وهناك البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأنها لا تقوم الدعوى إلا على ركنين، مدع ومدعى عليه. ولو أن المدعى عليه أقر بالأمر لكنه ينكر ذلك، هذا يقول لي حق عندك كذا، وهذا يقول غير صحيح، لا شيء لك عندي، أو حقك أعطيتك إياه وانتهى الأمر. قال: هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدعي، أم إنما خص المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين، لأن المدعي في الأكثر هو أضعف شبهة من المدعى عليه والمدعى عليه بخلافه؟ لأن الأصل في المدعى عليه أنه هذا المتهم هو ثبوته، يعني الأصل البراءة حتى تثبت الحجة عليه. ولذلك لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، فما أكثر الذين يدعون ذلك، ما أكثر الذين يغمطون الحق ويريدون أن يأخذوا أموال الناس، وربما يكون بعض الناس الدافع له الحسد. ولذلك يقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والحسد أيها الإخوة نار تتأجج في صدر صاحبها، نسأل الله العافية. ولذلك قالوا الحسد، كان الجاحظ في كتابه الأدب المعروف: الحسد وأبقاك الله يفسد الجسد، يقول وينهك الأود. ثم جاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. فإذا ما امتلأ قلب العبد بالحسد والبغضاء، نسأل الله العافية، فإنها جحيم تستعر في صدره، يريد أن يخرج تلك النار فيضر بها الآخرين. لكن المسلم الحق إذا رأى أخاه في نعيم فإنه ماذا؟ يحمد الله سبحانه وتعالى، وأيضا في نفس الوقت يسأل الله تعالى أن يعطيه من الفضل الذي أعطاه ذلك الآخر ولا يحسده. نعم. فمن قال هذا الحكم عام في كل مدع ومدعى عليه، ولم يرد بهذا العموم خصوصا، قال: لا يثبت باليمين حق ولا يسقط به حق ثبت. ومن قال: إنما خص المدعى عليه بهذا الحكم من جهة ما هو أقوى شبهة، قال: إذا اتفق أن يكون موضع تكون فيه شبهة المدعي أقوى يكون القول قوله. واحتج هؤلاء بالمواضع. هذا قلنا نحن بأن مالك عكس القضية والمالكية. نعم. قال: واحتج هؤلاء بالمواضع التي اتفق الجمهور فيها على أن القول فيها قول المدعي مع يمينه، مثل دعوى التلف في الوديعة وغير ذلك، إن وجد شيء بهذه الصفة. ولأولئك أن يقولوا: الأصل ما ذكرنا إلا ما خصصه الاتفاق. قال رحمه الله: وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين بالله. هي اليمين بالله، أما اليمين بغير الله فلا تجوز، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ولذلك أثر عن الصحابة: لن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا هذا يعتبر معصية، ولكن أن يحلف بغير الله هذا شرك، ولا شك بأن الشرك أخطر. ولذلك ثبت أيضا في الحديث: لا تحلفوا بآبائكم، وفي الحديث الآخر: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فما أكثر الآن الذين يحلفون بآبائهم أو بأمهاتهم أو بشرف فلان أو بالنبي وغير ذلك، هذه كلها لا تجوز، لأن الحلف لا يجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته باسم من أسمائه، هذا هو الذي ينبغي أن يفعله المسلم. فإنه أيها الإخوة مهما عظمت مكانة الإنسان، سواء كانت تلك المنزلة عظيمة عند الله تعالى كالحال بالنسبة للأنبياء، أو كانت أيضا عظيمة عند الناس بالنسبة لمقام هذا الشخص بأن يكون ذا مكانة وشرف وعز، فلا يجوز حقيقة أن يحلف بذلك الشخص، لأن الحلف ما معناها تعظيم، ومن الذي يستحق أن يعظم، ومن يعظم، ومن الذي يستحق أن يرفع، هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من حلف بغير الله فقد نقل حكما من الأحكام الخاصة بالله سبحانه وتعالى إلى غيره، وذلك لا يجوز. ولذلك لا ينبغي أن يتساهل في هذا الأمر. فكثير من الناس يقول مثلا والنبي، فإذا قلت له وبينت له قال خلاص، ثم يجيبك بنفس الكلام، لأن هذا أمر تعود عليه. ولكن على الإنسان إذا وقع في خطأ من الأخطاء، وإن كان ذلك ليس شركا أكبر ولكنه شرك أصغر، والشرك الأصغر أيضا فيه خطورة، ولذلك ينبغي للمسلم ألا يقع في مثل هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوة أو تثبتها هي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو. ولذلك سترون أيها الإخوة أنه هل أيضا يمكن تعظيم اليمين بالزمان والمكان؟ يعني هل الأشهر الحرم لها حرمة أكثر من غيرها بالنسبة للأيمان؟ هل المكان أيضا له أيضا حرمة أكثر، كأن يحلف بالكعبة، أن يحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقف على منبر في جامع من الجوامع فيحلف؟ هل أيضا الحلف الذي يكثر بين الناس ويتردد أحلف لك على كتاب الله، يعني يأخذ القرآن الكريم ثم يقول أحلف بالكتاب؟ العلماء ردوا ذلك وقالوا هذا لم يثبت فيه شيء. يعني تجد بعض الناس عندما يشتد الخلاف بينهم وتضعف الثقة فيقول أنا سأحلف لك على كتاب الله، هذا لم يثبت حقيقة فيه شيء. لكن قضية المنبر وفي الكعبة وغيرها جاء في ذلك أثار، وهذه إن شاء الله سنتناولها، ما أدري نصل إليها هذه الليلة أو درس الغد. هي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة. نعم. وهي عند مالك رحمه الله بالله الذي لا إله إلا هو لا يزيد عليها، يعني أن يحلف، وهذه موضع اتفاق بين العلماء، يعني أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، وله أن يزيد الحي القيوم، وأيضا بعضهم يقول العظيم، وكل ما زاد، لأن المسلم أيها الإخوة ترتعد فرائصه لو حلف المؤمن حقا بالله وهو كاذب، لأنه يدرك بذلك هناك اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، هي اليمين الكاذبة. وبعض الناس يتساهل في ذلك ويحلف ولا يهمه ليقتطع مال امرئ مسلم، وكذلك لا يهمه بأن يشهد زورا. فهذه من الأمور الخطيرة، لأنك عندما تحلف بالله سبحانه وتعالى كأنك ماذا؟ لتعظيمك بالله بينت بأنك على حق، وأن هذا الذي تقوله صحيح، وأنك وثقت هذا القول بأن حلفت بالله سبحانه وتعالى، أن يقول أحلف بالله الذي لا إله إلا هو، أو بالله الذي لا إله إلا هو العظيم، أو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر ذلك، يحلف باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. هذه كلها أمور خطيرة، فدائما تجد أن المؤمن يخاف من ذلك، لأن الإنسان ربما يحلف كاذبا فيحاط به، قد تنزل به العقوبة العاجلة في هذه الحياة الدنيا، وربما تدخر له في الآخرة فيكون ضررها أكبر. نعم. قال: ويزيد الشافعي رحمه الله: الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. وبعضهم يزيد: الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. وكل هذه الإضافات التي يضيفها العلماء ليؤكد بخطورة هذا الموقف وشدته، وأن على الإنسان أن يخشى الله سبحانه وتعالى، أنك بذلك تعطي بالله، يحلف بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون في يمينه صادقا ولا يكون كاذبا. قال: وأما هل تغلظ بالمكان، فإنهم اختلفوا في ذلك. إذن هو جاء إلى المكان، يعني هل تغلظ بالمكان، يعني المكان أو في الزمان أيضا، هل هناك أزمنة لها؟ هل يوم الجمعة له مثلا خصوصية في هذا المقام؟ نحن نعلم بأن يوم الجمعة له فضيل، وفيه ساعة لا يوفق عبد مسلم إلا غفر له، وأيضا لها مزايا فيها: خلق آدم في يدخل الجنة، أخرج منها، إلى آخره، لها فضائل عظيمة. لكن الكلام هنا: هل الأزمنة الأوقات لها تختلف من وقت إلى وقت، وكذلك الأمكنة أيضا. هل هناك فرق بين أن يحلف إنسان في السوق أو يقف على منبر فيحلف؟ هل هناك فرق بين أن يحلف في بيت الله العتيق، يحلف بين المقام والركن؟ هل هناك أيضا فرق بين أن يحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلف على غيره؟ هذه كلها. هل تغليظ الأيمان تختص بالكافرين بأن تغلظ عليهم؟ هذه كلها مسائل يختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: فإنهم اختلفوا في ذلك، فذهب مالك إلى أنها تغلظ بالمكان، وذلك في قدر مخصوص، وكذلك الشافعي. أما الإمام أحمد فلا يرى تغليظا، ولكن بعض الحنابلة يرون أنها تغلظ. قال: واختلفوا في القدر، فقال مالك: إن من ادعى عليه إن من ادعي عليه بثلاثة دراهم فصاعدا وجبت عليه اليمين في المسجد الجامع. لماذا ثلاثة دراهم؟ هل هناك يعني حكمة في ذلك؟ نعم، لأننا عرفنا أن السارق تقعده في ماذا؟ لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، ورسول قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، إذن هذه لها قيمة. فإذا كانت الثلاثة دراهم تقطع بها اليد، واليد لا شك بأنها عضو عامل في البدن ولها مكانة ولها حرمة، ولو اعتدى عليها إنسان بغير سبب فإنها تقطع يده، لكنها تلك اليد إذا خانت أصبحت ماذا؟ عضوا فاسدا مريضا، ينبغي أن يجتث وأن يزال من هذا البدن ليكون باقيه صحيحا سليما. فإن كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف أنه يحلف على المنبر. هذا جاء فيه أيضا أثر، يعني تصوروا عندما يقف إنسان نسأل الله العافية وهو كاذب في موقف وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم، كان يلقي عليه الصلاة والسلام مواعظة خطبة، كان يوجه الناس، كان يدعوهم إلى الخير، كان يبين لهم ما يجب أن يفعلوه ويحذرهم مما لا يجوز لهم فعله، وهو المنبر الذي أيضا وقف عليه خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف عليه المؤمنون عاما بعد عام وجيلا بعد جيل. كيف يأتي إنسان وهو يعلم بأنه كاذب وأنه على باطل ثم يحلف في ذلك المكان؟ هل لهذا أثر؟ حقيقة نعم له أثر، لأن مثل هذا الموقف تجد أن البدن ماذا؟ يضطرب وترتعد فيه الفرائص، فكيف تقف في موقف تلقى فيه المواعظ ويوجه الناس يخطب فيه يوم الجمعة، ثم يأتي هذا الإنسان فيقف على هذا المنبر ليعلن ماذا؟ ليحلف يمينا بالله وهو كاذب. قال رحمه الله: وإن كان في غيره من المساجد ففي ذلك روايتان، إحداهما حيث اتفق من المسجد، والأخرى عند المنبر. وروى عنه ابن القاسم أنه يحلف فيما له بال في الجامع ولم يحدد. وقال الشافعي: يحلف في المدينة عند المنبر وفي مكة بين الركن والمقام، وكذلك عنده في كل بلد يحلف عند المنبر. تعلمون أيها الإخوة فإن تلكم أماكن تضاعف فيها الحسنات، فصلاة في البيت الحرام في البيت العتيق تساوي 1000 صلاة، ومسجد في رسول 100,000 صلاة تساوي، ومسجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة إلا في البيت الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى تبلغ 500 صلاة. وهذه كلها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فضلها، فكيف يأتي إنسان؟ إذن كذلك قال العلماء إن السيئات تضاعف هناك، ففرق بين إنسان يرتكب معصية خارج مكة خارج البيت الحرام خارج البلد الحرام، وبين آخر ماذا؟ يرتكبها في ذلك المكان الحرم. تكلم العلماء عن ذلك وبينوا خطورتها. صلى الله على محمد. قال: فإن كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف أنه يحلف على المنبر، لأن هذا ورد فيه نص كما ذكرنا قبل قليل في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وربما رواه غيرهما، لكن أذكر وسنده صحيح، من حلف على منبري هذا كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه. إذن في الحديث من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، يعني يمين كاذبة، أما اليمين الصادقة فلا يعاقب صاحبها لأنه يريد أن يستخلص حقه، بيمين آثمة فليتبوى مقعده من النار، فما أشد ذلك وما أخطره. فهل يريد المؤمن أن يتبوى مقعده من النار بسبب أمر من أمور الدنيا، بسبب حطام الدنيا التي تذهب وتزول، وما يبقى مع المرء في هذه الحياة إلا عمله الصالح، فإنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. قال وإن كان في غيره من المساجد ففي ذلك روايتان، إحداهما حيث اتفق من المسجد والأخرى عند المنبر، وروى عنه ابن القاسم أنه يحلف فيما له بال في الجامع ولم يحدد، وقال الشافعي يحلف في المدينة عند المنبر وفي مكة بين الركن والمقام، وكذلك عنده في كل بلد يحلف عند المنبر. ولذلك قالوا حتى في أهل الذمة إذا استحلفوا فإنهم يستحلفون في المكان الذي يكون له مهابة وخوف عندهم. والنصاب عنده في ذلك 20 دينارا. وقال داود يحلف على المنبر في القليل والكثير. وقال أبو حنيفة لا تغلظ اليمين بالمكان. قال وسبب الخلاف هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفهم منه وجوب الحلف على المنبر أم لا؟ لا، أصلا ما قال أحد بوجوب الحلف، ولكن قالوا يجوز للحاكم أن يفعل ذلك، يعني إذا رأى الحاكم المصلحة ورأى أن في الحلف على المنبر أو بجوار المنبر أو بجوار الكعبة، إذا رأى أن ذلك رادعا ومانعا للمعتدي وكان في ذلك تخويفا وزجرا له، فإنه يطلب منه ذلك. والقاضي أيها الإخوة كما هو معلوم اشترط أيضا في القاضي أن يكون ذا حكمة وأن يكون ذا تجربة وخبرة، فإنه ينظر أيضا في مقامات الأحوال وفي قرائنها، وبعد ذلك أيضا يستخدم علمه وذكاؤه في تلك المواقف. فكم من القضاة من استخرج حقا لإنسان مظلوم نتيجة قوة فراسته ماذا وعلمه ودقته في مثل هذه الأمور. نعم. قال يفهم منه وجوب الحلف على المنبر أم لا؟ فمن قال إنه يفهم منه ذلك قال لأنه لو لم يفهم منه ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنى، ومن قال للتغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليمين على المنبر قال لا يجب الحلف على المنبر. والحديث الوارد لا شك أن المنبر له مهابة وله مكانة وترتعد منه الفرائس، فأي مؤمن عنده أقل شيء من إيمان فإنه يخاف في تلك المواقف. يعني فرق بين أن يحلف إنسان في السوق العام وبين أن يحلف في مسجد أو على منبر وذلك أشد، أو أن يحلف بجوار البيت العتيق أو كما قال الشافعي بين الركن والمقام. هذه مواقف ينبغي أن يكون المؤمن فيها صادقا، وأن يتق الله سبحانه وتعالى، وأن يخشى الله تعالى، وأن لا يكون أن تكون أمور الدنيا دافعة له بأن يبيع فيها أمور الآخرة. فإن السلف رضي الله عنهم آثروا الباقية على الفانية، باعوا الدنيا بالآخرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. قال والحديث الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار. هو جاء بألفاظ عدة منها اللفظ الذي ذكرناه اللفظ الصحيح، وهذا أيضا لفظ قريب جدا منه. قال واحتج هؤلاء بالعمل فقالوا هو عمل الخلفاء. قال الشافعي رحمه الله: لم يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة. قالوا: ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة. حتى أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: رأيت أو حضرت قاضي اليمن يطلب ذلك منهم، يعني كان يغلظ الأيمان يطلب الحلف على المنبر. قال: وقالوا ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة إلا تجنب اليمين في ذلك الموضع. قالوا: وكما أن التغليظ الوارد في اليمين مجردا، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. هذا حديث رواه الخمسة، وهو أيضا حديث صحيح، وهناك حديث متفق عليه: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. لا شك هذا أمر خطير، يحلف على يمين وهو فيها فاجر، وهو عندما حلف كاذبا ليقتطع أي ليأخذ مال أخيه المسلم، فماذا سيكون موقفه أمام الله؟ يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان. وإذا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان فهذا هو الخسران المبين. وقد رأينا في الحديث المتفق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، وتكلمنا عن هذا طويلا في درس ليلة البارحة، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو مما أسمع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع، وسنعود مرة أخرى للكلام عن هذا الحديث عندما نتكلم هل للقاضي أن يقضي بعلمه أو يقضي بما سمع من الشهود والبينة أو الإقراء. قال: يفهم منه وجوب القضاء باليمين وكذلك التغليظ الوارد في المكان. وقال الفريق الآخر: لا يفهم منه التغليظ باليمين، لا يفهم من التغليظ باليمين وجوب الحكم باليمين، وإذ لم يفهم من تغليظ اليمين وجوب الحكم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالمكان وجوب اليمين بالمكان، وليس فيه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. الناس أيها الإخوة يتفاوتون في هذا الأمر، قد تجد بعض الناس له حق، فإذا قيل له: أتقسم بالله بأن هذا حقك؟ يقول: لا، وهو يعلم بأنه حق، لكن لا يريد أن يقسم بذلك فيتركه، ويقول: أجده بعد ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعض الناس تجد أنه يمتطي طرق الكذب والزور ويحلف الأيمان ويأخذ حق هذا ويعتدي على هذا، وأولئك الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة عند أخيه فليؤدي إليه حقه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إلى آخر الحديث الطويل الذي مر بنا كثيرا. أيضا هناك مسألة أشرت إليها في درس ليلة البارحة، وهو ما يشتهر عند الناس في الحلف على المصحف، يعني على الكتاب العزيز على القرآن، هل هذا مشروع أو لا؟ عامة العلماء قالوا: لم يرد في ذلك نص، وممن حكى ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، لكن أثر عن الشافعي أنه قال: رأيت قاضيا في اليمن وسماه، رأيته يطلب اليمين على المصحف للتخويف، لأن المصحف أيها الإخوة فيه كلام الله تعالى، هذا الذي نقرأه بين دفتي المصحف هو كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله تعالى ليس بمخلوق كما يدعي أهل البدع، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بحرف، والله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف يسمع كجر سلسلة على صفوان، يتكلم بحرف كجر سلسلة على صفوان، والله سبحانه وتعالى يتكلم يوم القيامة كما في الحديث الصحيح: ما منكم أحد إلا ويكلمه رب ليس بينه وبينه ترجمان. إذن الكلام ثابت لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نقرأه في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى. أما أولئك الذين ضلوا السبيل وخرجوا عن طريق الهداية وقالوا بأنه مخلوق فقد انبرى لهم العلماء والأعلام وتحملوا في سبيل ذلك أذى كثيرا حتى نصر الله الحق وقمع البدعة وانتهى أهل الفساد والضلال ونصر الله سبحانه وتعالى الحق ورفع هامة العلماء العاملين. قال رحمه الله: وليس فيه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، والاختلاف فيه مفهوم من قضية زيد بن ثابت رضي الله عنه. أشار إليها قضية زيد بن ثابت مع ابن مطيع، اختلف في دار عند مروان بن الحكم. وتعلمون مروان بن الحكم عندما بدأت الدولة الأموية بعد عصر ماذا؟ معاوية، فيزيد بعد ذلك تولى ماذا؟ الحكم فترة قصيرة، وهو والد عبد الملك بن مروان الخليفة المشهور مروان بن الحكم. فاختلف عنده، فطلب مروان من زيد بن حارث أن يحلف عند المنبر فأبى، وكان يحلف في مكانه. نعم. قال: وتغلظ بالمكان عند مالك رحمه الله في القسامة واللعان، وكذلك بالزمان. القسامة عرفتموها، ومرت بنا قصة عبد الله بن سهل ومحيصة عندما ذهب إلى خيبر يبحثان عن عمل، فافترق في نخيل خيبر فقتل عبد الله بن سهل وألقي في حفيرة، يعني في حفرة أو في بير ليست بعميقة. فلما جاء زميله محيصة وجده يتشحط في دمه، فانطلق صوب المدينة فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب هو وأخو عبد الله بن سهل وكذلك أيضا حويصة، فأراد أن يتكلم أصغرهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. ثم قال له: قال لهم: أتحلفون 50 يمينا؟ قالوا: لا، كيف نحلف على أمر لم نره ولم نشاهده؟ قال: فتحلف لكم يهود 50 يمينا؟ قالوا: هؤلاء كفار، فكيف تقبل أيمانهم؟ أو كما جاء في ذلك الحديث، وهو قد مر بنا مفصلا في كتاب القسامة. نعم. ولكن الشاهد فيه هنا أنها تقلب اليمين على الطرف الآخر، وهذا سيأتي مرة أخرى في ماذا؟ في النكول. قال: وكذلك بالزمان، لأنه قال في اللعان أن يكون بعد صلاة العصر على ما جاء في التغليظ في من حلف بعد العصر. أنتم تعلمون أيها الإخوة في اللعان الذي أنزل الله تعالى فيه الآيات المعروفات في سورة النور، لا شك بأن أحد الحالفين كاذب، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان، لأن هذا يدعي على امرأته بأنها فعلت كذا وهي تدعي بأنه كاذب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه هلال بن أمية قال له: البينة أو حد في ظهرك. وفي رواية قال له: أربعة، يعني أربعة شهود أو حد في ظهرك. ماذا يعمل الرجل؟ شيء شاهده بنفسه وشق عليه ذلك، وبدأ قلبه يقطر حزنا وألما، وهو يرفع يديه يسأل الله تعالى أن ينزل في شأنه قرآنا. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى تلكم الآيات التي مرت بنا ونحن ندرس اللعان في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليه فإن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان. فجاءت به على نفس ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف المتهم فيه. فماذا قال رسول الله؟ لو لم يكن من كتاب الله لكان لي ولها شأن، أي أن الكتاب قد حسم الأمر وقرر الحكم فلا مجال لحكم آخر، فأصبح اللعان أو اللعان حكما مستقرا ثابتا. الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن اللعان يعلم مؤكد بأن أحد الخصمين أحد المدعين كاذب، يعني قد يكون المدعي أو المدعى عليه كاذب. فقال إذا كان ذلك بعد صلاة العصر وذلك زمان يخشى فيه، لأنه ورد التهديد فيه في أحاديث كثيرة، في قصة الذي باع سلعة فحلف بعد العصر وهو كاذب لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وهذه خسارة ليس بعدها خسارة أن يكون ممن لا يزكيهم الله تعالى ولا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليهم، هذه خسارة. وثالثهم رجل كان معه فضل ماء فمنعه ابن السبيل، يكون في طريق في صحراء في فلاه ومعه ماء زائد، فيمر ابن السبيل رجل عطش يكاد يتقطع قلبه من العطش وتزهق نفسه، ثم يطلب من أخيه المؤمن أن يقدم له شربة من ماء فهو يمنع منه ذلك. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة، ورجل منع فضل الماء، فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تملك يداك، لأن هذا الماء وهذه الخيرات التي في أيدينا وهذه الأموال وهذه المساكن وهذه الأرزاق عموما، من الذي أعطانا الله، من الذي أعطانا إياه؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرفع وهو الذي يخفض وهو الذي يعز وهو الذي أيضا يذل، وهو أيضا الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، والخير كله بيديه، فهو الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن واجبنا أن نحمد الله تعالى وأن نشكره حتى تتحقق لنا النعم وتزداد، فكلما شكر العبد ربه وأخلص له في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه على ذلك أجرا عظيما. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القضاء باليمين مع الشاهد فإن مختلف فيه. المراد هنا نحن عرفنا الله تعالى يقول: فاستشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل. إذن هناك شاهدان، والله تعالى قال في آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذه هي الشهادة. لكن إذا وجد شاهد هل يضيف إليه الإنسان يمينا فيستحق الحق يثبت له الحق أو لا؟ تلكم مسألة اختلف فيها العلماء، وهذه مسألة جاءت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقى الخلفاء الراشدون حولها وقالوا بأن الشاهد واليمين يثبت بهما الحق. نعم. قال: فقال مالك والشافعي وأحمد وداود وأبو ثور والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة يقضى باليمين مع الشاهد في الأموال، وهو كذلك قول الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهو قول أيضا عمر بن عبد العزيز والحسن وشريح. أكثر العلماء يقولون يثبت الحق بالشاهد واليمين. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجمهور أهل العراق: لا يقضى باليمين مع الشاهد في شيء. وبه قال الليث من أصحاب مالك رحمه الله. وبه قال الليث، الليث ليس من أصحاب مالك، وإنما إلا إذا كان يقصد الليث من المالكية، أما الليث بن سعد فهذا إمام مستقل، إمام مصر قبل الشافعي، ولعله يقصد أحد ماذا أتباع الإمام مالك. أثر عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة الذي عرف واشتهر بأنه هو الذي أخرج فقه الإمام أبي حنيفة، وهو كان إلى جانب أبي يوسف الذي يفوقه يكبره في السن، كان من أئمة المذهب أيضا وكان إمامين أيضا وصل درجة الاجتهاد. محمد بن الحسن يقول: لو وجدت قضاء بشاهد ويمين لناقضته. ولذلك أخذ عليه العلماء ذلك، وسيأتي الكلام عليه عندما نمر بالأحاديث ونبين بطلان هذا القول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالشاهد واليمين، والخلفاء الراشدون قد قضوا، فهل ينقض قضاءهم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض السماع، أما القائلون به ما هو السماع؟ يقصد بالسماع الأدلة الواردة في ذلك، يعني المسموعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا، ولا شك بأن المقصود في ذلك الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة، منها حديث ابن عباس في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن وأحمد. نعم. قال أما القائلون به فإنهم تعلقوا في ذلك بآثار كثيرة. من هم القائلون به؟ عرفتموهم الأئمة، يعني أكثر الفقهاء أو أكثر العلماء عموما من الصحابة والتابعين، وفيهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. قال فإنهم تعلقوا في ذلك بآثار كثيرة، منها حديث ابن عباس وحديث يقصد بالآثار هنا الأحاديث، هذا مصطلح أصبح الآن معروفا عند أهل الحديث، إذا قيل الحديث يقصد به ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن الحديث هو أثر، ولكن هذا مصطلح اصطلح عليه العلماء في فترة من الفترات فأصبح معروفا، لكن لو قلت عن الأحاديث عن الحديث بأنه أثر فذلك قول صحيح، لأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومروي عنه. قال منها حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث زيد بن ثابت وحديث جابر رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن حديث كثيرة وردت، وغير هذه أيضا وردت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. قال إلا أن الذي خرج مسلم منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد، خرجه مسلم قضى باليمين مع الشاهد أو قضى بالشاهد مع اليمين، إذن هذا في مسلم وعند غير مسلم، أيضا عند بعض أصحاب السنن وهو كذلك عند الإمام أحمد، ولكن يكفي أنه في صحيح مسلم. قال خرجه مسلم ولم يخرجه البخاري رحمهم الله. يعني المؤلف أراد أن ينبه بأن الحديث ليس متفقا عليه، وإنما هو من فرد به الإمام مسلم فلم يشركه فيه البخاري، وتعلمون بأن هناك أحاديث اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، وأحاديث تفرد بها الإمام مسلم، وأحاديث أخرى تفرد بها الإمام البخاري، ولكن ما اجتمع عليه لا شك بأنه أقوى الأحاديث، ومن فرد به البخاري فهو أقوى ممن فرد به مسلم، على القول بتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، وهو الصحيح وهو الأرجح، تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أيدين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. قال وأما مالك رحمه الله فإنه اعتمد مرسله في ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد. تعلمون الإمام مالك رحمه الله تعالى يعنى بالمراسيل، وهذا المرسل الذي ذكر بأنه أخذ به مالك يعني في الموطأ، وأيضا الترمذي، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأيضا قال الإمام عنه الشافعي بأن هناك من وصله، إذن هو مختلف في هل هو مرسل، الإمام مالك أخرجه من طريق مرسلة وقد وصله بعض العلماء، ولكن الأدلة التي مرت كافية في ذلك كحديث الإمام مسلم. قال لأن العمل عنده بالمراسيل واجب. قال رحمه الله وأما السماع المخالف لها فقول الله تعالى. وتعلمون من العلماء من كتب كتابا مستقلا ألف كتبا في المراسيل كالإمام أبي داود، فله كتابه المعروف بالمراسيل. قال وأما السماع المخالف لها فقول الله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن هنا ما معنى السماع المخالف؟ إذن هنا آية، الله تعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم، إذن هنا رجلان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وليس في القرآن رجل، ليس في القرآن رجل ويمين أو شاهد ويمين، إذن يرون أن الآية هنا ماذا معارضة لماذا، ولذلك قالوا بأننا لو قلنا أو عملنا بأحاديث الشاهد واليمين لكان ذلك زيادة على ما في الكتاب العزيز، والزيادة على ما في الكتاب العزيز إنما هي نسخ، وهذا معروف في مذهب الحنفية وقاله محمد بن الحسن من الحنفية، لكن جمهور العلماء لم يسلموا ذلك، قالوا من قال بأن ذلك بأن الزيادة نسخ؟ أولا نحن نقول بأن هذا بيان، والله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهل كل ما جاء من أحكامها في الكتاب العزيز، وأن السنة أيضا جاءت موافقة للكتاب العزيز في أحكام، وتفرد الكتاب في أحكام، وتفردت أيضا السنة بأحكام، وقد مر بنا أمثلة ونماذج من ذلك. الله تعالى عندما ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية لم يرد في ذلك ماذا؟ النهي عن الجمع، قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لكنه لم يأتي النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فأين جاء ذلك؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وتعلمون بأن الخوارج عندما جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز ومر بنا ذلك في دروس قريبة، واعترضوا عليه في بعض الأمور وقالوا نحن نأخذ بما في كتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فنافحهم عمر بن عبد العزيز فسألهم عن الصلاة، ثم بعد ذلك عن أوقاتها وعددها وركعاتها وعن الزكاة وأنصبتها ومقاديرها، وقالوا ننظر في ذلك ثم نجيب، فعادوا إليه بعد ذلك وقالوا ذلك ذكره رسول الله، قال وهذا الذي أيضا قلتم عنه ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نجد ذلك في سنة رسول الله وفي إجماع المسلمين، قال وهذا أيضا الذي أنكرتموه هو موجود في كتاب الله عز وجل هو موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. ولذلك الدين أيها الإخوة لا ينبغي أن يكون المؤمن متنطعا، وليس الدين بالرأي، ولذلك يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولذلك يقول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فمن يرزقه الله تعالى فقها في الدين ومعرفة فيه يختلف عمن قرأ العلوم قراءة سطحية، فمن العلماء من عنده من الفقه ما يجعله يغوص في أعماقه ويستخرج من كنوزه، ومن الناس من يحفظ بعض الآيات أو بعض الأحكام أو بعض الأحاديث وهو بذلك لا يسمى عالما. وقد مرت بنا الإشارة إلى من هو المجتهد، وأن المجتهدين أنواع، فهناك مطلق وهناك مجتهد منتسب وهناك مجتهد في المذهب وهناك مجتهد في آيات إلى آخره. نعم، فليس العلماء كلهم على درجة، وليس العلم أيها الإخوة، ولذلك قال العلماء ليس التعلم بالتمني، يعني ليس كل إنسان يدعي العلم، ليس الإسلام بالتمني ولا بليت ولو أني، ولكن العلم ينال بماذا؟ يعني لا يمكن لإنسان أن ينال العلم بليت ولو أني، ويعني لو أني فعلت كذا، يا ليتني فعلت كذا، هذه ليت، وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت شبابا بوع فاشتريت، فالإنسان لو تمنى أن يعود له الشباب يعود إليه؟ لا. إذن العلم ينال كما قال العلماء إنما هو بالتردد على الأبواب في الليل الداج، في البحث والتنقيب والدراسة وسهر الليالي، وأيضا مجالسة العلماء والأخذ منهم، ولكن العلم لا يأتي هكذا. فكم من أناس يتمنى أن يكون عالما كفلان؟ هل أنت فعلت كما فعل فلان؟ كم أوقفت من وقتك؟ كم بذلت من جهدك؟ كم أمضيت أيضا من عمرك في طلب العلم؟ هل أنت طلبت العلم؟ وإن كنت طلبته فهل أخلصت في طلب العلم؟ كان السلف رضي الله عنهم بل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسافر من بلد، أحد أصحاب رسول الله سافر من المدينة إلى الشام ليأخذ حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأيتم الرحلة في طلب العلم. نحن الآن أصبح العلم ميسرا يأتي إلينا، يعني نجده في المدارس في المساجد في كل مكان، لكن فيما مضى أين هو؟ كان أحدهم يسافر في طلب العلم على راحلة إن أسعفته النفقة، ماشيا إن ضاقت به النفقة، تجد أنه يقطع الفيافي والقفار ويتخطى السهل والوعر ويعاني المشكلات وربما تقابله المخاطر وهو في طريقه في سبيل العلم، ومع ذلك صبروا على ذلك. ومع ذلك أيها الإخوة، إن العلم مع ذلك كله لا بد له من تقوى الله، ولذلك قال الله تعالى في سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك كان الشافعي ماذا كان يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فإذا كان الإمام الشافعي الإمام الملهم يقول ذلك القول، فما رأيكم بغيره؟ ولما جلس بين ركبة الإمام مالك، جلس أمام الإمام مالك تلميذا له يقرأ عليه الموطأ، ماذا قال له؟ قال: أيها الشاب، إني أرى فيك نجابة وذكاء. فأوصاه بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولقد أخذ الإمام الشافعي بوصية شيخه الإمام مالك، وهكذا كان العلماء والصالحون يوصي بعضهم بعضا. بل كان السلف رضي الله عنهم إذا جاء أحدهم أحد العلماء الصالحين أوصى أبناءه بأن يلازموه. وهكذا كان الإمام أحمد رحمه الله إذا جاء إليه أحد العلماء كالإمام الشافعي أوصى أولاده بأن يرابطوا عنده وأن يلازموه ليستفيدوا من علمه، من سيرته، من أخلاقه، من منهجه في هذا الدين الحنيف. ولذلك لما أكثر الإمام أحمد من ماذا؟ من الإمام الشافعي، من ذكره والثناء عليه والدعاء. من هو هذا الإمام الشافعي؟ قال: ذلكم كالعافية للبدن والشمس بالنسبة للإنسان والحيوان، أو كما قال رضي الله عنه. هكذا كان العلماء، هكذا كانوا يربون أبناءهم على الخير. فإذا شب أحدهم عن الطوق وحصف عقله وأصبح رجلا سويا، تجد أنه تغذى بنور الإيمان والعلم، فكان قدوة طيبة في شبابه. فيدخل ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه شاب نشأ في طاعة الله. قالوا: وهذا يقتضي الحصر، فالزيادة عليه نصر، ولا ينسخ القرآن بالسنة غير المتواترة، وعند المخالف أنه ليس بنسخ بل زيادة لا تغير حكم المزيد. وهكذا جاءت السنة بكثير من الأحكام التي ليست في الكتاب، فقالوا هذه زيادة وليست نسخا، فلماذا ننتقل إلى النسخ؟ نعم. قال: وأما من السنة فما خرجه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس. قال: مع أن السنة أيها الإخوة ينسخ بها الكتاب. الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. وجاء في الحديث: حلت لنا ميتتان ودمان، ثم بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن السنة تنسخ أيضا الكتاب، ولكن المراد ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكتاب جاء عن طريق من؟ جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي جاء بهذه السنة؟ هو رسول الله، فهي سنته. وهذه أحكام وهذه أحكام، لكن القرآن ماذا؟ أحكام أمرنا الله تعالى بالتعبد، تعبدنا بتلاوته. فتلاوة القرآن إنما هي عبادة. ولذلك كل حرف تقرأه في القرآن، إذا قرأت كل حرف لك به فيه حسنة إلى 700. نعم. قال عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أجمل هذا، أن تحصل خصومة بين اثنين فيرفعان أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نافذ، والنزول عند حكمه واجب. فالله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا واحد تحكيم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما يترددون، ما يشكون في حكم رسول الله، بل هو حكم حق، بل هو فصل الخطاب. وأيضا مع ذلك يسلم تسليما، يعني يسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو التسليم. ولذلك لما نزلت الآية التي في سورة المائدة التي فيها تحريم الخمر، وقال الله تعالى في آخره بعد أن قال سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى آخر الآية، قال فهل أنتم منتهون؟ ماذا قال الصحابة؟ انتهينا انتهينا انتهينا، سلموا أمرهم لله. هكذا أيها الإخوة ينزل المؤمنون عند حكم الله سبحانه وتعالى وعند حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا شك بأن هذا القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما حياة للقلوب، فيهما طمانينة للنفس، فمن تغذى من القرآن تغذى غذاء لا شك أنه يبعد عنه كل سقم. ومن تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهل من سنته فإنه كذلك سيكون بإذن الله تعالى من السعداء، لأنه تربى في مدرسة رسول الله خرجت من مشكات النبوة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقفون أحاديث رسول الله فيعملون بها ويدعون إليها وينقلونها للأجيال بعدهم. قال كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال شاهداك أو يمينه، فقلت إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين يعني أقسم على يمين هو فيها كاذب فاجر يعني كاذب، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم. سمعنا في الحديث الآخر إنما أنا بشر، فمن قطعت فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو فليدعها، هو بالخيار. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم وهو لا يعلم الغيب، لأن الذي يعلم الغيب هو الله. هنا أيضا من حلف على يمين أي أقسم بالله سبحانه وتعالى، مع أن واجب المسلم أن لا يحلف بالله إلا وهو صادق. إذن من حلف على يمين يقتطع بها أي يأخذ بها مال امرئ مسلم وهو فاجر، لكن إذا حلف وهو صادق فذلك حق، لأنه يريد أن يصل إلى حقه وأن يأخذه. وهو فاجر يعني كاذب لقي الله تعالى عليه وهو غضبان، هي خسارة لا شك. قالوا فهذا منه صلى الله عليه وسلم حصر للحكم ونقض لحجة كل واحد من الخصمين، ولا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يستوفي أقسام الحجة للمدعي. قال والذين قالوا باليمين مع الشاهد هم على أصلهم في أن اليمين هي حجة أقوى، هي حجة أقوى المتداعيين شبهة. نعم، وقد قويت هاهنا حجة المدعي بالشاهد كما قويت في القسامة. قال المصنف رحمه الله تعالى وهؤلاء اختلفوا في القضاء كما قويت في القسامة. القسامة كما تعلمون يلقى إنسان قتيل في مكان ما في الصحراء أو بين قريتين أو بين حيين، ورأيتم قصة عمر رضي الله عنه عندما قضى، يعني طلب أهل الحيين فقضى بماذا؟ بالحكم على أقربهما، وتذكرون قصة عبد الله بن سهل وقتله هناك. القسامة ليس هناك شهود، ليس هناك دليل، فتطلب أيمان مغلظان يقسم هؤلاء 50 يمينا، فإن لم يفعلوا نقلت الدعوة إلى من؟ إلى الطرف الآخر، فطلب منهم ذلك. قال رحمه الله تعالى وهؤلاء اختلفوا في القضاء باليمين مع المرأتين. فقال مالك يجوز لأن المرأتين قد أقيمتا مقام الواحد، وقال الشافعي لا يجوز الشافعي وأحمد وقال الشافعي لا يجوز له لأنه إنما أقيمت مقام الواحد مع الشاهد الواحد لا مفردة ولا مع غيره. قال رحمه الله وهل يقضى باليمين في الحدود؟ عرفنا أيضا أيها الإخوة في درس ليلة البارحة ما تختص به المرأة. أولا المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود ولا في القصاص، ولكنها تقبل في الأموال كما في تلك الآية التي في آية الدين. وهل تقبل أيضا شهادتها فيما يؤول إلى المال؟ فيه خلاف، صحيح أنها تقبل، ولكن هناك أمور لا يطلع عليها الرجال، وإنما الذي يطلع عليها النساء كما ذكرنا في درس ليلة البارحة، مثل الاستهلال، وكذلك أيضا الولادة، وكذلك أيضا ما يتعلق بانتهاء العدة، وكذلك بالعيوب الخفية من الرتق، وكذلك أيضا الثيوبة والبكارة. هذه أمور لا يطلع عليها الرجال، فمن الذي ينظر فيها ويتأكد؟ يعني يريد أن يعرف هل هذه البنت هي بكر أو ثيب، من الذي ينظر؟ هي المرأة. إذن هناك المرأة تنظر في ذلك. وكذلك ولذلك تذكرون قبل سنوات عندما درسنا أحكام الحيض كان العلماء رحمهم الله تعالى يرجعون إلى النساء في أحكام الحيض، يسألونهن، لأن المرأة تطبق، والعالم إنما يأخذ ما بلغ من الأحاديث، لكن أحكام الحيض تختلف وتتنوع، فهذه مبتدأ وهذه غير مبتدأ، هذه انضبطت عادتها وهذه عادتها مضطربة، إلى غير ذلك من الأمور التي هذه مميزة وهذه غير مميزة. إذن هناك أشكال كثيرة، فالعادة محكمة يرجع إليها في مثل هذا الأمر. قال وهل يقضى باليمين في الحدود التي يحق للناس مثل القذف والجراح؟ فيه قولان في المذهب، وعند الحنابلة لا يقضى فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، لا الشافعي وأحمد. نعم. قال المصنف رحمه الشافعي وأحمد بأنه لا يقضى فيها. نعم.